بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، هذا أحد الإخوان يقول في مسألة ميراث الكافر وهل وتعليل الفقهاء بعدم الموالاة بين المسلمين والمشركين وغيرهم. كنت قد ذكرت لكم أن الشيخ تقي الدين وتبعه تلميذه العلامة ابن القيم في أحكام أهل الذمة قد ذكروا أن موالاة المسلمين للمشركين نوعان: موالاة ظاهرة وموالاة باطنة. فأما الموالاة الباطنة فإنها تمنع من الكل على سبيل الإطلاق، على سبيل الإطلاق لا موالاة من باب الباطن لهم. وأما ما كان يتعلق بالموالاة الظاهرة، ومن تطبيقات الموالاة الظاهرة الإرث منهم والبيع والشراء معهم وغير ذلك من الأمور، من الإحسان إليهم في القرابات ونحو ذلك، فقال إن هذه ثابتة ولا يوجد نهي عنها. كذا قرر الشيخ تقي الدين في كلام طويل هذا مؤده. ولذلك يرى الشيخ، وهو ما كان يفتي به أو يقضي به معاوية رضي الله عنه وجمع من الصحابة، أن المسلم يرث من الكافر إلا أن يكون الكافر حربيا فإنه لا ميراث بينهم، وأما الكافر فإنه لا يرث من المسلم مطلقا لأن العبرة بالأحظ للمسلم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل ولو أذن له لاختصينا. نعم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. هذا هو الحديث الثالث في كتاب النكاح، وهو حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال: رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل. المراد بالتبتل هو الامتناع من النكاح لأجل الانشغال بالعبادة، وهذا التبتل ليس موجودا في شرعنا، وإن كان موجودا في شرع من قبلنا من الأمم أو بعض الأمم التي سبقتنا. وأما في شرعنا فإن شرعنا موافق للفطرة، والفطرة جاءت بعمارة الأرض وإعمارها، إعمارها بزرعها وبنائها والقيام بالمعيشة فيها، وإعمارها أيضا بالولد، ويكون ذلك بالزواج. ولذلك فإن من الإعراض عن الزواج أن من أعرض عن الزواج هو في الحقيقة معرض عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول سعد بن وقاص: ولو أذن له، أي أذن له بالتبتل، لاختصينا. قول سعد رضي الله عنه لاختصينا تحتمل معنيين: إما أنها تحتمل اختصينا حقيقة من معنى الاختصاء الحقيقي وهو قطع الخصى كما يفعل بالبهائم، وإما أن يكون من باب المبالغة، أي من شدة تبتلنا كنا كحال من اختصى، والمعنيان صحيحان. هذا الحديث استدل به على مسائل عدة، من ذلك الأمر الأول النهي عن التعبد لله عز وجل بالتبتل، لأن العبارة بالتبتل تدل على أن المقصود به التعبد، فمن تعبد لله عز وجل بترك النكاح فلا شك أنه آثم لمخالفته أمر النبي صلى الله عليه وسلم ودخوله في نهيه. ولذا قرر الفقهاء رحمهم الله تعالى أن النكاح، أعني به الزواج، أفضل من الانشغال بنوافل الطاعات، أفضل من الانشغال بنوافل الطاعات. فلو أن امرأ زعم أنه سيترك النكاح انشغالا بنوافل الطاعات بأي نافلة من النوافل، سواء كانت صلاة أو صوما أو علما أو غير ذلك، فنقول إنك قد تركت الفاضل وفعلت المفضول وهو الانشغال بنوافل العبادات. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أن المقصود من النكاح ليس مجرد قضاء الشهوة فحسب، وإنما المقصود بالنكاح إعمار الأرض. نعم، من أغراض النكاح ذلك كما سبق معنا، فإنه أحصن للفرج وأغض للبصر كما في حديث ابن مسعود، ولكن من مقاصد النكاح في الشريعة إعمار الأرض والولد وإكثار الولد. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تزوجوا الودود الولود فإني مكافر بكم الأمم. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: لولا ما حدثتني حفصة من فضل الولد لما تزوجت، مما يدل على أن الزواج لأجل الولد وعمارة الأرض هذا من مقاصد الشريعة. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة في قول سعد لو أذن له لاختصينا، استفيد من هذه الجملة بأمور. الأمر الأول، استدل بهذه الجملة على أنه لا يشرع التعقيم العام أو التعقيم الدائم، ونعني بالتعقيم أي أن يقوم الشخص بأمر أو فعل كعملية أو تناول دواء يصيبه بالعقم على المدى الطويل الدائم، فلا يجوز التعقيم أي اكتساب العقم. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاختصاء، والاختصاء من أعظم آثاره التعقيم، أنه لا يأتي للشخص يصبح عقيما لا يأتيه ولد. هذا هو ما يسمى التعقيم الدائم. وأما المؤقت كأن تتناول المرأة، طبعا التعقيم هنا يشمل الرجل والمرأة، فلا تأتي المرأة تفعل عملية تزيل رحما فلا تحمل بالكلية، هذا لا يجوز. وأما التعقيم المؤقت كأن تتناول المرأة أو الرجل دواء يمنع الحمل مؤقتا، فإن كثيرا من أهل العلم يرى جوازه، ولكنهم يرون يشترطون لذلك شروطا، منها أن لا يكون ذلك ضارا وأن لا يكون دائما، وشرط ثالث سنتكلم عنه بعد قليل. والدليل على ذلك ما جاء أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعزلون والقرآن يتنزل فلم ينهوا عن ذلك، فدل ذلك على أن التعقيم المؤقت بأي وسيلة من الوسائل فإنه يكون جائزا ما لم يكن دائما على سبيل الديمومة أو فيه ضرر على الرجل أو المرأة. هناك شرط ثالث ذكره بعض أهل العلم المعاصرين، وهو أن هذا التعقيم المؤقت أو الامتناع من الحمل أن يكون على سبيل تنظيم النسل لا تحديده، لأن في تحديد النسل وجعل رقما معينا للنسل دون ما عداه بحيث أن الشخص تكون في نية عدم الزيادة على ذلك أمور أو مخالفة للشرع من جهات. الجهة الأولى أنه ألغى النية الطيبة لإيجاد الولد، وكم من امرئ إذا نوى أن يكون له ولد صالح يدعو الله عز وجل له ويقوم بالعمل الصالح فيثاب كما أثيب ابنه عليه، فإنه يؤجر على هذه النية. وهذا الشخص الذي يمتنع من الولد من سبيل التحديد فلا شك أنه يكون قد منع نفسه من هذا الجانب. الأمر الثاني أن من عزم على التحديد ففي الغالب أنه يستخدم الوسائل التي تجعل التعقيم دائما، ولذلك صدرت قرارات المجامع العلمية أن التنظيم للنسل جائز من باب المصلحة لمصلحة الأم في الغالب أو غير ذلك من المصالح، وأما تحديده على سبيل الإطلاق بأن يشترط المرء أنه لا يكون له من الولد إلا واحد أو اثنان ونحو ذلك فإنه يكون ممنوعا. مما استدل به أو مما استدل بهذا الحديث عليه، استدل بعض المعاصرين بهذا الحديث على أنه لا يجوز الأخذ بشيء من أعضاء الآدمي، لأن أعضاء الآدمي ليست ملكا له وإن لم يستخدمها. فهذا الرجل الذي أراد أن يختصي على المعنى الأول أنه الاختصاء الحقيقي وهو قطع الخصاء الرجل، أن هذا الرجل لما امتنع أراد أن يفعل ذلك منع من ذلك. فمن أهل العلم من يرى أن التبرع بالأعضاء لأن الأعضاء ليست ملكا له يجوز له أن يهبها، استدل بهذا الحديث لأن ليس للشخص أن يتصرف في عضو من أعضائه فليست ملكا له، وإنما هي ملك لله عز وجل وضعت عنده أمانة، فليس له أن يتلفها بأن يلقي بنفسه للتهلكة، وليس له أن يتبرع بها إلى غيره. هذا رأي بعض المعاصرين، وإن كان الغالب من المعاصرين يرون أن الأعضاء على نوعين، نوع أو ثلاثة أنواع، نوع يتجدد فيجوز التبرع به كالدم مثلا وكالنخاع الشوكي مثلا وغير ذلك، أو جزء من الكبد ونحو ذلك مما ينمو، وجزء لا يمكن الحياة بدونه كأن يتبرع رجل لآخر بقلبه أو أن يتبرع له بكبده، نعم قد يعيش لكن تصبح الحياة فيها مشقة شديدة، فهذا لا شك في بكبده كاملة فلا شك أن هذا، أو بقرنيتيه فيذهب بصره فيذهب المنفعة كاملة، والنوع الثاني هذا فلا شك في المنع من التبرع فيه حال الحياة. يبقى النوع الثالث وهو ما يمكن الحياة بدونه، كأن يكون الشخص عنده منه جزءان أو شيئان مثل الكلى، فالشخص قد تكون له كليتان، فهل يجوز للشخص أن يتبرع بإحدى كليتيه مع بقاء الثانية؟ ومعلوم أن الشخص السوي الطبيعي قد يعيش بإحدى كليتيه بل ببعض كلية، فهل يجوز له أن يتبرع بها؟ هذا محل نزاع طويل بين المعاصرين، وكثير منهم يرى الجواز فيها بشرط أن تكون تبرعا، ولا يجوز المعاوضة عليها بمال، لا يجوز المعاوضة مطلقا عليها بمال فإنه حرام. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن أمي حبيبة بنت أبي سفيان أنها قالت: يا رسول الله، انكح أختي ابنة أبي سفيان. فقال: أو تحبين ذلك؟ فقلت: نعم، لست لك بمخلية، وأحب من شاركني في خير أختي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ذلك لا يحل لي. قالت: فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. قال: بنت أم سلمة. قلت: نعم. قال: إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. قال عروة: وثويبة مولاة لأبي لهب، كان أبو لهب أعتقها فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مات أبو لهب أريه بعض أهله بشر حيبة، قال له: ماذا لقيت؟ قال له أبو لهب: لم ألق بعدكم خيرا غير أني سوقيت في هذه بعتاقتي ثويبة. الحيبة الحالة بكسر الحاء. نعم، هذا حديث أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها، وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي في الحبشة، وخطبها من النجاشي، إذ كانت أم حبيبة رضي الله عنها مهاجرة إلى الحبشة مع زوجها عبد الله بن جحش. ثم إن عبد الله بن جحش زوجها قد تنصر في تلك البلاد ومات نصرانيا، فخطبها النبي صلى الله عليه وسلم من النجاشي وهو كان على الحبشة، فزوجه إياها. ثم لما قدمت رضي الله عنها دخل بها صلى الله عليه وسلم في المدينة. أم حبيبة رضي الله عنها أبوها أبو سفيان وأخوها معاوية، وفضلها عظيم، قيل إن اسمها هو كنيتها رضي الله عنها. قالت أنها قالت: يا رسول الله، انكح أختي ابنة أبي سفيان. المراد بأختها هنا أخت لها اسمها درة، اسمها عزة، كانت أختا لأم حبيبة رضي الله عنها. فقالت: انكح أختي ابنة أبي سفيان. قيل إن أم حبيبة رضي الله عنها لم تكن تعلم أنه لا يحل الجمع بين المرأة وأختها، وقيل بل إنها تعلم لأنها في كتاب الله عز وجل وهذا ظاهر، لكنها ظنت أن من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم كما يجوز له أن يجمع فوق من أربع، يجوز له أن يجمع بين المرأة وأختها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أو تحبين ذلك؟ كأن النبي صلى الله عليه وسلم استعجب منها أنها تقول تزوج علي وتزوج علي أختي أيضا، فكأن هذا أمر غريب. فسألها النبي صلى الله عليه وسلم سؤال استفهام واستنكار: أو تحبين ذلك؟ عجبا منها. فقالت رضي الله عنها: نعم، لست لك بمخلية. هنا مخلية هذا مصدر ميمي، بمعنى أن يكون الفعل مضارع ثم تقلب ياء المضارعة فيه ميما، والمصدر الميمي إذا أردت أن تأتي اسم الفاعل منه فاكسر قبل الأخير، وإذا أردت أن يكون اسم مفعول فافتح ما قبل الأخير، فإن كان ما قبل الأخير من حروف العلة فإن اسم الفاعل واسم المفعول واحد مثل مختار وغيره. فهنا ورد هذه اللفظة عن النبي صلى الله عليه وسلم باسم فاعل وباسم مفعول: لست لك بمخلية ولست لك بمخلية، وكلا اللفظتين صحيح ومعناهما واحد. والمراد بقولها رضي الله عنها لست لك بمخلية أو لست لك بمخلية أنني لست لك وحيدة، فإن معي ضرائر معك، فلست لك خالية أو لست خاليا لي وحدي، لست لي وحدي، فلي ضرائر غيرك. فكأنها رضي الله عنها تقول: بما أن لي ضرائر أخرى فأود أن يشركني في كونها زوجة لك أختي عزة رضي الله عن الجميع. قالت: وأحب من شاركني في خير أختي. قولها رضي الله عنها وأحب من شاركني في خير تقصد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الزواج بالنبي صلى الله عليه وسلم شرف لا يعدله شرف، فمن تزوج بها النبي صلى الله عليه وسلم ومات عنها أو ماتت عنه فإنها تكون زوجة له إلى يوم القيامة، وهذا دليل على أن زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم معه في الجنة. واستدل به جمع من أهل العلم على أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يشهد لهن بالجنة لفضلهن ولصحبتهن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الأمر لم يكن عليهن سهل، ولذلك خصصنا رضي الله عنهن بأحكام بخلاف نساء المسلمين، منها أنه لا يجوز لهن الزواج بعد النبي صلى الله عليه وسلم ويشدد عليهن في الحجاب ما لا يشدد على غيرهن من نساء المسلمين، وغير ذلك من الأمور المبسوطة في محلها. فقولها رضي الله عنها: أحب من شاركني في خير، أي أنت في خير الزواج من النبي صلى الله عليه وسلم، ليس في مطلق الزواج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ذلك لا يحل لي، أي لا يحل لي أن أجمع أختين في عقد واحد، لأن الله عز وجل يقول: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. والنبي صلى الله عليه وسلم ما حرم ذلك إلا بالآية التي نزلت عليه أولا، مما يدل على أن أم حبيبة رضي الله عنها كانت عالمة به. قالت أم حبيبة: فإنا نحدث، وفي رواية: فإنا بلغنا أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة المخزوم رضي الله عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بنت أم سلمة، أي زوجه؟ قال: نعم، وهذه بنت أم سلمة هي درة رضي الله عنها. وأخطأ البيهقي عندما ظن أنها زينب التي تروي عن أمها، فإن أم سلمة لها بنتان، درة وزينب، وزينب هي التي تكثر من الرواية عن أمها أكثر من درة رضي الله عن الجميع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بنت أم سلمة؟ فقالت أم حبيبة: نعم. فقال: إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن هنا أن بنت أم سلمة محرمة عليه من جهتين: من الجهة الأولى أنها ربيبة له في حجره، ربيبة له في حجره، وقد حرم الله عز وجل نكاح الربائب: وربائبكم اللاتي في حجوركم، فحرم الله عز وجل الربيبة في الحجر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ربيبتي في حجري، المراد بقوله في حجري والتي جاءت في الآية في الحجر ليس أنه وصف طردي لا فائدة منه، لا، بل إن كل لفظ في كتاب الله عز وجل وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يلزم حمله على معنى يخصه. أخطأ بعض الظاهرية خلافا لجماهير أهل العلم، فقالوا إن في حجري أن هذا القيد لازم، فإذا كانت الربيبة ليست في حجر الشخص وإنما ناشئة في غير حجره، ليست في بيته، فإنه يجوز نكاحها. وروي في ذلك عند عبد الرزاق أن علي رضي الله عنه قضى به. والجمهور أن هذا القيد لا أثر له في الحكم، وإنما هو مفيد حكما مستقلا. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: ربيبتي في حجري، أي أنها ربيت عندي، فأنا ربها، أنا الذي قمت بتربيتها، وأنا الذي قمت بشأنها وعلى إصلاح حالها. فقول النبي صلى الله عليه وسلم في حجري تفيدنا فائدة فقهية: أن الربيبة تكون محرما ويجوز السفر بها والخلوة بها أيضا. فهذا من باب التأكيد، لأن بعض الناس قد يتحرج في باب الربيبة، ومن عرف باب الفتوى بالخصوص فإن الربيبة وهي بنت الزوجة، كثير من الناس تكون بنت زوجته قد لم تنشأ عنده ولم يرها، أو أن زوجته قد طلقت فلم يرى بنتها، فيخشى أن تكون البنت هذه ليست محرما له. فجاء القيد في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم في التأكيد على أن الربيبة، على أن الربيبة في مثابة البنت تكون في الحجر، فيجوز الخلوة بها ويجوز السفر معها ويكون الرجل محرما لها وإن لم تكن نشأت وتربت في بيته. ولذلك فإننا نقول الصحيح أن الربيبة ليست مشتقة من التربية، وإنما مشتقة من الرب، أي الذي يقوم بالأمر بالشأن وما يتعلق به. إذن هنا النبي صلى الله عليه وسلم أن بنت أم سلمة ربيبته، فلا يجوز له النكاح بها للآية. ثم قال: إنها لابنة أخي من الرضاعة. أيضا بين وسلم السبب الثاني لعدم حل نكاح لابنة أم سلمة رضي الله عنها أن ابنتها هي ابنة أخيه، فالحرمة جاءت من جهة أبيها. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم كيف هذه الرضاعة، فقال: أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، وهي مولاة أبي لهب، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. والنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أنه يحرم من الرضاعة ما يحرم النسب، سنتكلم عنها في الفقه بعد قليل. ثم قال: فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. هنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه فقط، النهي هنا متجه لأزواجه، أن يعرضن عليهن بناتهن. وقد كانت لأم حبيبة قيل بنتين، وكان لها أختين أيضا رضي الله عنها، ولا أخواتكن، لحرمة الجمع بين الأختين ولحرمة الزواج بالربيبة. ذكر المصنف هنا رواية مرسلة ذكرها عروة ابن الزبير في بيان قصة ثويبة التي أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: وثويبة مولاة لأبي لهب. أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، أخو أبيه، وكانت له مولاة اسمها ثويبة. هذه المولاة بشرت أبا لهب بأن أخاه عبد الله جاءه مولود. قيل إن أبا لهب، وهذا هو المشهور في أغلب كتب السير، أنها لما بشرته بالنبي صلى الله عليه وسلم بميلاده اعتقها، وقيل إن اعتاقه لها كان متأخرا بعد هجرته صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة. قال: كان أبو لهب اعتقها. عرفنا متى اعتقها أن فيه قولان عند أهل السير، وكلها أخبار السير وليس فيها إسناد واضح. قال: فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم. يقولون إن اللاتي أرضعن النبي صلى الله عليه وسلم عشر، أولاهن أمه، ثم أرضعته بعد سبع أيام من ميلاده ثويبة، فكانت ثويبة أول من أرضع النبي صلى الله عليه وسلم بعد أمه. ولذلك بعضهم يقول هي أول من أرضعه، باعتبار أن أمه لا تعتبر من المراضع، وإنما هي أم له. ومنهم من يقول هي الثانية بعد أمه، والنزاع واضح، إنما هو نزاع لفظي. وثويبة هذه هل أسلمت أم لا؟ ذكر الحافظ محمد بن إسماعيل بن مندى المتوفى سنة 395 أنه اختلف أهل العلم أو أهل السير في كونها أسلمت أم لا. العلم عند الله هل أسلمت أم لا، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم كان يبرها ويحسن إليها. وقد جاء في بعض الآثار، والعلم عند الله عز وجل في صحتها، أن خديجة أرسلت لأبي لهب تريد أن تشتري ثويبة لتعتقها بعد زواج النبي صلى الله عليه وسلم بخديجة. هذا على القول بأن أبا لهب إنما أعتق ثويبة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، أي بعد أن بلغ الأربعين. قال: فلما مات أبو لهب أريه بعض أهله، أريه أي في المنام، رؤيا منام، أريه بعض أهله، هو أخوه العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، عم النبي صلى الله عليه وسلم، رأى أخاه أبا لهب، واسم أبي لهب عبد العزى، فرآه في المنام بشر حيبة، أي حالة، كما عرفها الشيخ عبد الغني بعد قليل، أنه كان سيء الحالة في وصفه وفي هيئته. فقال له: من رآه؟ ماذا لقيت؟ فقال له أبو لهب: لم ألق بعدكم خيرا. وهذا البرزخ، ما يكون بين الحياة وفي الآخرة، وهو عذاب القبر. ومن معتقد أهل السنة خلافا للمعتزلة أنهم يرون أن في القبر عذابا، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فدل في كتاب الله عز وجل على أن في القبر عذابا، وكذلك يكون فيه نعيم، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم وتواترت به الأحاديث. فقال أبو لهب: لم ألق بعدكم خيرا غير أني سقيت في هذه. في هذه الرواية التي ذكرها المصنف لم يذكر ما المراد الذي أشير له، ما هو اسم الإشارة متجه لأي شيء. والذي جاء في بعض الروايات أن المراد بهذه هي النقرة التي تكون بين الإبهام وباقي الأصابع. انظر ليدك هكذا، شفت هذه النقرة الصغيرة، الحفرة الصغيرة التي تكون بين الإبهام وبين باقي الأصابع. قال: وضع لي فيها ماء فسقيت به، يعني شيء يسير جدا، يعني من قلة ما سقي من الماء سقي في هذه النقرة الصغيرة الموجودة هنا. قال: بعتاقة ثويبة، أي التي أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يؤيد على أن اعتاقها إنما كان لأجل النبي صلى الله عليه وسلم، إما يعني وفاء له لما هاجر، يعني رحمة بابن أخيه، وإما لتبشيرا بميلاده، والعلم عند الله عز وجل، أي الموضعين حق. نبدأ بالقصة قبل أن ننتقل لفقه الحديث. هذه القصة أولا طبعا هي قصة مرسلة، لأن عروة ابن الزبير رضي الله عنه لم يدرك العباس بن عبد المطلب ولم يروي عنه، ولذلك هي قصة مرسلة لا ينبني عليها أحكام. الأمر الثاني، هذه رؤيا منام، ورؤيا المنام تعبر، يعني تكون تعبيرا، ولا يعني يلزم أن يثبت بها حكم. لماذا قلت هذين الأمرين؟ لأن جماهير أهل العلم يقولون إن الكفار لا ينتفعون بالعمل الصالح الذي يعملونه في الدنيا في الآخرة، لا يثابون عليه في الآخرة، وإنما يثابون عليه في الدنيا. فالكفار إذا كانوا في الدنيا مهما عملوا من الصالحات من بر وإحسان وصلة رحم وبر بوالدين وغير ذلك من الأعمال الصالحة، لا ينتفعون بها في الآخرة، ينتفعون بالدنيا بسعة رزق، صحة بدن وغير ذلك، وإنما لا ينتفعون بها في الآخرة مطلقا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن عبد الله بن جدعان وأنه كان كريما وكان جوادا، قال إنه لم يقل يوما من الدهر لا إله إلا الله، فلا ينفعه كرمه ولا جوده ولا إحسانه ولا بره بالمؤمنين. اللهم إلا شفاعة خص بها النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، شفع لعمه أبي طالب لموقفه معه صلوات الله وسلامه عليه، فجعل في نعله جمرا يغلي منهما دماغه، في فجعل في رضاخ من النار في يغلي منهما دماغه، الحديث الصحيحين. المقصود من هذا أن ما عدا ذلك لا يعني ينتفع به الكافر في الآخرة، وإنما ينتفع به في الدنيا، وهذا مسلم، حتى ذكر أهل العلم أن الكفار ينتفعون بالصدقات في دفع السقم عن أنفسهم والمرض، فينتفعون عن أنفسهم في دفع المرض عن أنفسهم في الدنيا دون الآخرة. هذا الحديث فيه من الفقه مسائل. المسألة الأولى وهو قضية حرمة الجمع بين المرأة وأختها، وهذا في كتاب الله عز وجل ولا شك. الأمر الثاني أنه يحرم الجمع بين المرأة وبين ربيبتها، بين المرأة وبنتها وهي التي تسمى الربيبة، فلا يجوز للمرأة يتزوج بنت زوجته التي دخل بها، سواء كانت أمها قد طلقت أو لم تطلق، سواء كانت أمها حية أو ميتة، سواء كانت أمها أو كانت البنت في حجره متربية أو ليست عنده. وإنما خالف في ذلك الظاهرية كما سبق معنا، وقول علي رضي الله عنه أن هذا القيد مقصود، وعلى ذلك فإن لم تك في حجره فإنه يجوز نكاحها، وفي ذلك نظر. من المسائل المتعلقة بهذا الحديث أن بعض الفقهاء استدل بهذا الحديث على أنه يجوز التعليل بعلتين، وهي التي تسمى بعلة المركبة، وهذه من المسائل الأصولية التي يذكرونها في باب القياس. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن بنت أم سلمة رضي الله عنها حرمت عليه بعلتين، وقال بعض الشراح لا، إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلل الحكم بعلتين، وإنما ذكر للتحريم سببين، وفرق بين السبب والعلة، إذ السبب من الأحكام الوضعية، وأما العلل فإنها المعاني الشرعية والمناسبات الشرعية. ولكن المتقرر عند كثير من أهل العلم أنه يجوز تعليل الحكم بعلتين، وهي تسمى العلة المركبة، ولا يلزم أن تكون العلة واحدة. من المسائل المتعلقة بهذا الحديث أيضا أن القاعدة عند أهل العلم، وهو الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فكل ما حرم من النسب حرم من الرضاع، حرم من الرضاع، إلا مسائل عدها أهل العلم، ولذلك يقولون تقريبا ثلاث مسائل أو أربع، ولذلك يقولون كل ما كان من جهة الأم المرضعة فإنه يحرم، فأمه من الرضاعة، وخالته من الرضاعة أي أخت الأم، وأخته من الرضاعة بنت الأم، كلها يسمون محرمات من الرضاع. وكذلك لبن الفحل في قول جماهير أهل العلم، والمراد بلبن الفحل أي الرجل الذي در الحليب وهي على فراشه، فلو أن امرأة أرضعت رجلا أو أرضعت ولدا أو بنتا على فراش رجل، وهي هذه المرأة الأم المرضعة على فراش رجل، فإن هذا الرجل يكون أبا للمرتضع، يكون أبا للمرتضع، وعلى ذلك فإن إخوة هذا الرجل يكونون أعماما للولد أو البنت، وأبناءه ولو من غير هذه الأم، شوف أبناءه من غير هذه الأم يكونون إخوة لهذا الولد أو البنت المرتضعة، وهذا يسمى مسألة لبن الفحل، لبن الفحل. وجماهير أهل العلم أن لبن الفحل ينشر الحرمة. طيب قالوا والحرمة، أعيدها، الذي يحرم بالرضاعة الأم وما يتعلق بجانبها، فإخوان الأم يكونون ماذا للطفل؟ أخواله، وآباء الأم يكونون أجداده، وأبناء الأم يكونون إخوانه أو يكونون إخوانه، وهذا بإجماع أهل العلم بلا خلاف. المسألة الثانية في قول جماهير أهل العلم، نقل خلاف عن بعض أهل العلم الصحابة ومن بعدهم مذاهب متبعة، وهي مسألة لبن الفحل، أي زوج هذه الأم، زوج هذه الأم، هل ينتشر التحريم بلبن الفحل؟ أما زوجها في ذاته فالإجماع منعقد عليه بلا إشكال، لكن إخوانه وأصوله وفروعه، نقول قول جماهير أهل العلم أن لبن الفحل محرم، فأصوله يعني آباء الزوج زوج المرأة التي أرضعت الولد ووقت الرضاعة كان زوجا لها، ليس زوجها الأول قبل وليس زوجها الثاني بعد الرضاعة، وقت الرضاعة در وهي على فراشه، بعض الفقهاء يعبر وهي بسببه أي بسبب حمل منه، نقول أقرب أن نقول هي على فراشه، لأن الآن أصبح من النساء من يدر اللبن منها من غير ولادة من غير سبب، بحيث أنها تأكل حبوبا هرمونات تجعلها تدر، وهذه تفعل بعض النساء التي حرمت من الولد. فذلك نقول الصحيح الأقرب أن نقول وهي على فراشه، أدق من التعبير أن نقول إن اللبن در بسببه. هذا الأب أو هذا الرجل آباؤه يكون ماذا؟ أجدادا للولد، أبناؤه إخوانا للولد، أبناؤه من غير المرأة، طيب إخوان أبناؤه من غير المرأة التي أرضعت. هذا الرجل له زوجتان، زوجة أولى والثانية، الثانية التي أرضعت، أبناؤه من الزوجة الأولى أيضا إخوانه، لأن لبن الفحل محرم، أما إخوانه من الأم ما في إشكال بإجماع أهل العلم. إخوانه إخوان الأب يكونون أعماما للولد من الرضاعة. إذن عرفنا المسألة الأولى، لبن الفحل أيضا محرم. المسألة الثالثة نقول إن هذا التحريم كما أنه خاص بالمرتضع، شوف كما أنه خاص بالمرتضع إلا أنه ينتشر لفروعه دون أصوله، التحريم ينتشر لفروع المرتضع الطفل دون أصوله، فأبناء المرتضع أبناء هذا هذه الأم تكون ماذا؟ جدته من الرضاعة، وإخوانها أعمام أبيه من الرضاعة، فيحرم زواجه بهم ونحو ذلك دون أصوله. فأب الولد يجوز له أن يتزوج أمه من الرضاعة، ويجوز له أن يتزوج أخاه من الرضاعة ونحو ذلك من المسائل. وضحت المسألة؟ إذن التحريم ينتشر إلى أبنائه إلى الفروع المرتضع دون أصوله. طيب، هناك أربع مسائل ذكرها أهل العلم وألف فيها الشيخ عثمان بن قايد رسالة كاملة في بيان ما الذي يستثنى من التحريم الرضاع عن النسب. طيب، التحريم النساء التي لا يجوز النكاح بهن يقول هما نوعان، إما محرمات على سبيل التأبيد يعني إلى أبد، وإما محرمات إلى أمد. المحرمات على سبيل التأبيد أربع، أول هؤلاء المحرمات الأربع المحرمات بالنسب، وهن سبع: أصوله وفروعه وأبناء أصوله وهم أعمامه، أبناء أبيه وأبناء جده، أبناء المباشرين لأصوله، وأبناء أصول أبيه، عفوا، وأبناء فروع أبيه، أبناء الأخ وأبناء الأخت، هؤلاء سبع. النوع الثاني المحرمين من النساء المحرمات على التأبيد نقول المحرمات بالرضاع، نقول بالرضاع، والرضاع يحرم منه ما يحرم بالنسب كما ثبت من حيث عائشة. النوع الثالث قالوا ما يحرم بسبب المصاهرة، وهي أم الزوجة والربيبة، فلا يجوز نكاحها لأجل المصاهرة على سبيل التأبيد خلاص. الأمر الرابع قالوا ما كان بسبب اللعان. وأما المحرمات إلى أمد فهي ما يحرم الجمع بينه، سنتكلم عنه في الحديث الثاني. والأمر الثاني المطلقة الطلاق البائن فلا يجوز نكاحها حتى تنكح زوجا غيره. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. نعم، هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، أي لا يجوز أن يجمع بين هاتين المرأتين في عقد في زوجية واحدة، سواء كان نكاحهم في عقد واحد أو كان نكاحهم في عقدين متواليين، كان يتزوج المرأة ثم يتزوج بعد فترة عمتها، أو يتزوج بنت أخيها فيكون جمع بين المرأة وعمتها، أو يتزوج المرأة وخالتها ثم بعد ذلك خالتها، ثم أو يتزوج المرأة ثم بعد فترة يتزوج معها بنت أختها. والفقهاء يقولون من جمع بين المرأتين فله حالتان: إما أن يجمع بين هاتين المرأتين التي يحرم الجمع بينهما في عقد واحد فيكون كلا النكاحين باطل، وإما أن يجمع بينهما في عقدين منفصلين فالذي يبطل من العقدين الثاني دون الأول. ويترتب على معرفة الباطل لو أن الرجل مات، فإننا عندما نقول إن العقد باطل فإنهن لا يرثن منه كلاهما بلا إشكال، وإن قلنا إن في الحالة الثانية إنما يبطل من العقد الثاني منهما فالثانية هي التي لا ترث والأولى ترث. هذه الجملة أجمع أهل العلم رحمهم الله تعالى على العمل بهذا الحديث، وأنه لا يجوز الجمع بين الرجل بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها. وقال بعض أهل العلم، وقال بعض أهل البدع مثل بعض الخوارج والرافضة، إنه يجوز الجمع بينهم، لأن الذي جاء في كتاب الله عز وجل إنما هو النهي عن الجمع بين الأختين، ولم يأتي النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. فنقول إن كتاب الله عز وجل دل على النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها، إذ النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها أغلظ وأشد وأقبح عند العرب من الجمع بين المرأة وأختها. والدليل على ذلك حديث أم حبيبة السابق، فإن أم حبيبة رضي الله عنها استسهلت في نفسها أن يجمع النبي صلى الله عليه وسلم بينها وبين أختها، لكن المرأة تستثقل أن يجمع بينها وبين خالتها أو عمتها أو بنت أخيها أو بنت أختها. ولذلك يقرر الشيخ تقي الدين أن كتاب الله عز وجل من باب الإيماء، إذ حرم الأدنى من باب الإيماء يحرم الأعلى وهو الجمع بين المرأة وعمتها. كيف؟ وقد جاء الحديث وقد أجمع عليه علماء الأمصار على سبيل الإطلاق، ولم يخالف في ذلك إلا بعض من لا يعتد بخلافه. هذا الحديث فقهه واضح، وهو الجمع التحريم الذي إلى أمد، وعرفنا أنه نوعان وتكلمنا عنه قبل قليل، لكن فيه فائدة تفيدنا في غير مسألة النكاح، وهذه الفائدة متعلقة بصلة الرحم. فإن الفقهاء رحمهم الله تعالى يقولون إن صلة الرحم نوعان، صلة واجبة وصلة مستحبة. والصلة الواجبة بالفعل وللشخص، فليس كل ذي رحم يجب صلته، ليس كل واحد قريب لك تجب صلته. والدليل على ذلك أن ما من على وجه الأرض أحد إلا وبينك وبينه رحم، فإننا جميعا على هذه المعمورة كلنا أبناء لآدم عليه السلام، بل كلنا أبناء لنوح عليه السلام، فبيننا رحم. ولذلك يقولون إن أعرابيا جاء لمعاوية رضي الله عنه فقال يا معاوية أو يا أمير المؤمنين إن بيني وبينك رحم فأعطني، فقال أي رحم بيننا لا أذكر، قال أنا وأنت من أبناء آدم. فأعطاه معاوية رضي الله عنه درهما واحدا، فقال تعطيني هذا الدرهم وبيني وبينك هذه الرحم؟ فرد عليه معاوية، معروف معاوية بحلمه، فقال لو أعطيت كل من أدلى إلي بمثل قرابتك مثل ما أعطيتك لنفذت خزائن المسلمين. إذن لو أردنا أن نقول كل قرابة توصل إذن للزم منه التسلسل. وقد اختلف أهل العلم ما هي القرابة التي يجب صلتها على قولين. القول الأول هما رواية مذهب أحمد، القول الأول أن القرابة التي يجب صلتها من اتصل النسب بالشخص إلى الجد الرابع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحسن لبني هاشم، وبنو هاشم اتصل نسبهم به صلوات الله وسلامه عليه الجد الرابع وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، فهاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم الرابع، فمن اتصل نسبه بالجد الرابع فإنه يكون ذا رحم يجب صلته. والقول الثاني وهو الصحيح واختاره أبو الخطاب الكلوذاني وابن مفلح استدلالا بهذا الحديث، لا، أن هذا القول ليس كذلك، وإنما الرحم التي يجب صلتها هي الرحم المحرمة، بمعنى أن كل رجل لو فرض أن الآخر امرأة حرم النكاح عليه على سبيل التأبيد لأجل النسب فإنها تكون رحما محرمة، فإنه يجب صلته. فالذي يجب صلته ويأثم الشخص بقطعه الأصول، وهم السبعة اللي ذكرناهم قبل قليل، الأصول والفروع والخؤولة والعمومة وأبناء الأخ وأبناء الأخت، زين، وأبناء الأصول والفروع وال... نعم الأصول والفروع وأبناء الأخ وأبناء الأخت والعمومة والخؤولة، هؤلاء الستة، طبعا الآباء والأجداد فتكون سبعة. إذن هذه الأصول التي يعني يجب صلتها، ما عدا ذلك مستحب، كلما دانت القرابة أكثر أبناء العم يكون ذلك. ما وجه الاستدلال من هذا الحديث؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه لا يجوز الجمع بين المرأة وعمتها، لا يجوز الجمع بين المرأة وعمتها، علل ذلك كما في الرواية الأخرى إنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم. طيب إذا زوجت المرأة أو جمع الرجل بين المرأة مع ابنة عمها ألا تقطع الرحم؟ لأنه يكون بين الضرائر ما يكون، شوف كيف يكون بين الضرائر ما يكون. قال لأن هذه الرحم التي تقطع بين المرأة وبنت عمها ليست رحما واجبة، واجب صلتها، وإنما هي مستحبة، ولذلك من قصر في الرحم الواجبة أثم، وأما المستحبة فإنه يكون دون ذلك. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. نعم، هذا حديث عقبة بن عامر وهو من الأصول في باب الشروط. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أحق الشروط مما يدل على أن الشروط تكون في الأنكحة وفي غيرها، لأنه قال أحق، فدل على أن غيرها من العقود حق الشرط فيه، فدل هذه الجملة على أنه الشروط في غير باب النكاح صحيحة، ولكنها في باب النكاح آكد، ولكنها في باب النكاح آكد. قال: إن أحق الشروط أن توفوا به، يدل قوله أن توفوا به الجانب الأدبي، من حيث أن الشخص يلزم به أن يوفي بهذا الشرط الذي استوفاه ظاهرا وباطنا. ما استحللتم به الفروج، أي في الأنكحة. هذا الحديث يدل على مسائل كثيرة جدا في باب الشروط، من ذلك أنه يدل على أن الشروط في باب النكاح جائزة، خلافا لمن قال من أهل العلم أنه لا يجوز الشروط في باب النكاح، بل نقول إنها مشروعة، أنها مشروعة. وحمل من منع الشروط في باب النكاح هذا الحديث، حمله على الشروط التي تكون مؤكدة للعقد، مثل المهر وصفة دفع المهر، وليس كذلك، وإنما المقصود بالشروط المعنى الزائد على ما يقتضيه العقد. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية تدلنا على أن الشروط تجوز في النكاح وغيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحق، فدل على أن غيره من العقود حق الشروط فيه. الأمر الثالث يدلنا على أنه يجوز شرط وأكثر، لأنه قال الشروط، وهذا يدل على ضعف من قال قول من قال من أهل العلم إنه لا يجوز إلا شرط واحد، بل يجوز أكثر من شرط، لأنه قال شروط، وهذه من صيغ الجمع، والجمع إذا دخل على ألف يفيد العموم، أو دخلت عليه ألف تفيد العموم. الأمر الثالث قول النبي صلى الله عليه وسلم أن توفوا به، يدلنا على حكمين في قضية الإخلال بالشروط في باب النكاح بالخصوص وفي غيره من العقود على سبيل العموم. الحكم الأول الإثم، فمن اشترط عليه شرط في باب النكاح أو غيره ثم أخل به فإنه آثم، هذا من حيث الحكم التكليفي أنه آثم، حرام عليك أن تخل بهذا الشرط. الحكم الثاني الحكم الوضعي، أي ما الذي يترتب، شوف ما الذي يترتب على الإخلال بالشرط، ما الذي يترتب على الإخلال بالشرط. نقول إن الذي يترتب على الإخلال بالشرط في باب الأنكحة ثبوت الخيار لمن له الشرط، ثبوت الخيار لمن له الشرط. فلو كان الشرط لحق الزوجة نقول إذا فعل الزوج هذا الشرط الذي منع منه أو أخل بهذا الشرط الذي أمر به فإنه يصبح لها الخيار الفسخ، فسخ العقد مجانا، يعني ليس خلعا بعوض، وإنما تقول خلاص سأفسخ العقد، فينفسخ العقد. وإذا انفسخ العقد ترتب عليه أمور، أنه لا تدفع له عوض فلا يكون خلعا، وإنما تفسخ العقد هي، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنها تعتد بحيضة واحدة، لأنه على الصحيح من قول أهل العلم أن الفسوخات غير الطلاق إنما تعتد المرأة بثلاث حيض، وأما ما كان من باب الفسخ إما للإخلال بشرط أو لأجل العيب في النكاح أو لأجل خلع أو لأجل غير ذلك من الأسباب كالإعسار بالنفقة ونحو ذلك، فإنه تعتد المرأة بحيضة واحدة استبراء للرحم، لأن العدة ثلاثة شهور إنما هي لمصلحة الزوج، لعله أن يراجع زوجته، لمصلحة الزوج ولمصلحة عقد النكاح، فلعله أن يراجع زوجته، فلذلك طالت العدة إلى ثلاثة أشهر. وأما الفسوخ فإنه لما كان الزوج لا حق له في الرجعة، لا يحق لها أن يراجعها في عدتها، نقول إنما تعتد بحيضة واحدة استبراء للرحم. طيب، المسألة التي بعدها قول النبي صلى الله عليه وسلم ما استحللتم به الفروج. قول النبي صلى الله عليه وسلم هذه ما استحللتم به الفروج أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم من باب التأكيد على خطورة هذا العقد، وأن عقد النكاح من أخطر العقود من حيث الجانب التدين والأدبي، فيجب على الشخص أن يتقي الله عز وجل في هذه المرأة التي أخذها بكتاب الله عز وجل واستحل فرجها بذلك. ولذلك يتأكد في باب النكاح ما لا يؤكد في غيره، فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال أحق الشروط أن توفوا به أي بالوفاء، دل على أن العقد، شوف عقد النكاح يحتاط له ما لا يحتاط لغيره. وأضرب لك أمثلة في قضية الاحتياط في باب النكاح ما لا يحتاط في غيره. العقد الوحيد من عقود التي يشرع لها الشهود إنما هو عقد النكاح، هو العقد الوحيد الذي يشرطه الشهود أو الإعلان على قول المالكية، واختاره جمع أهل العلم كالشيخ تقي الدين. وما عدا ذلك من العقود حتى عقد الطلاق وعقد الملك اليمين الذي يستباح به الوطء لا يشترط له الإعلان أو الإشهار أو الشهود، فقط عقد النكاح، هذا واحد. الأمر الثاني أن عقد النكاح في قول جمع من أهل العلم هو مشهور المذهب لا ينعقد إلا باللسان العربي ولا ينعقد بغيره إلا من عاجز عن العربية. فلو أن امرأة أعجميا أو غير أو عربي عفوا أن امرأة عربيا تكلم بلسان أعجمي فقال زوجتك أو قبلت بغير هذا العقد بغير هذا اللفظ زواج وما في معناه فإنه لا ينعقد، وهذا قول جمع من أهل العلم، واختار بعض أهل العلم أنه ينعقد إذا كانت هناك قرينة دالة عليه. من الخصائص عقد النكاح من حيث عقده يعني التأكيد على عقده والاحتياط فيه أنه يعني قلنا أنه اشترط فيه العربية أيضا على لساني قبل قليل، أن عقد النكاح يشترط فيه الموالاة ولا يشترط ولا يجوز فيه المعاطاة وجها واحدا، لا يجوز فيه المعاطاة أبدا، وإنما لا بد فيه من الموالاة أيضا أو القول ولا يشترط فيه. نعم، الأمر الرابع ذكرت الآن أن عقد النكاح ليس فيه ألفاظ كنائية، وما عداه من العقود ففيه ألفاظ صريحة وكنائية، وأما عقد النكاح فإنه لا ينعقد إلا باللفظ الصريح دون الكنائي. ومن المسائل الحادثة التي ذكرها أهل العلم المعاصرون من باب القياس على تأكيد عقد النكاح وصدر به قرار مجمع الفقه الدولي أنه لا ينعقد عقد النكاح بوسائل الاتصال الحديثة، فلا ينعقد بالهاتف ولا ينعقد عن طريق الإنترنت بخلاف غيره من العقود، قد ينعقد الطلاق بالهاتف وينعقد بالنت وبالرسائل، وأما النكاح فلا ينعقد به. هذه الأمور الأربعة أو الخمسة وغيرها من الأمور التي احتاط فيها الشرع يدلنا على عظم هذا العقد في إنشائه وإثباته وفي أيضا لزوم الوفاء به. المسألة الأخيرة وبها ننهي هذا الحديث في قضية الشروط في النكاح، سبق معنا أن الشروط في النكاح وفي غيره ثلاثة أنواع: شروط تكون لمصلحة العاقد فإنها تكون صحيحة، وهذا الشرط ما كان مصلحة أحد العاقدين، فقد يكون هذا الشرط لمصلحة الزوجة وقد يكون لمصلحة الزوج. لمصلحة الزوجة مثل أن تشترط أن الزوج لا يخرجها من البلد التي هي فيها، فلو ألزمها زوجها بالخروج جاز لها أن تفسخ عقد النكاح، قال سأخرج تخرجي معي إلى بلدة أخرى، نقول هنا أصبح لها الخيار إما أن تسافر معه وإما أن تفسخ عقد نكاحها مجانا. وإن اشترطت عليه قدرا معينا من النفقة أيضا لزم هذا القدر بشرطها. وإن اشترطت عليه معنى صحيح لها، شوف معنى صحيح لها، مثل أن تشترط ألا يتزوج عليها، شوف أن تشترط ألا يتزوج عليها، فقالوا إن هذا شرط صحيح، فإذا تزوج عليها زوجها أصبح لها الخيار إما أن ترضى وتبقى وإما أن تطلب فسخ نكاحها، ينفسخ النكاح فسخا لأنه أخل بالشرط الذي شارطها عليه. من الصور التي لا غرض صحيح فيها للزوجين، قالوا لو اشترطت الزوجة على زوجها ألا يتزوج عليها بعد وفاتها، يعني امرأة اشترطت في عقد النكاح أن الزوج لا يتزوج عليها بعد وفاتها، فيقول الفقهاء هذا الشرط ليس بلازم مطلقا لأنه لا غرض لها صحيح، بخلاف زواجه عليها في حياتها فهي ضرة، والضرة من اسمها اشتقت من الضرر، ولذلك هذا يقول غير صحيح. متى يصح؟ في حالة واحدة، إذا جعلت له عوضا عليه، قالت لك 100,000 على ألا تتزوج علي بعد وفاتي فتثبت له 100,000، فإذا تزوج عليها رجع العوض لورثتها، يجب عليها أن يرجع 100,000 كذا ذكر الفقهاء، وهذه مسائل قد توجد في زمان دون زمان. النوع الثاني من الشروط قالوا الشروط التي لا تخالف التي تخالف حقيقة العقد. خلنا نبدأ بالشروط التي تخالف حقيقة العقد. الشروط التي تخالف حقيقة العقد فإنها تبطل عقد النكاح، والمذهب أنها أربعة أشياء سنتكلم عنها في الحديث التالي والذي بعده، وهو اشتراط الشغار أو اشتراط التحليل أو اشتراط المتعة أو اشتراط أو تعليق النكاح على شرط. هذه أربعة أشياء سنتكلم عنها في الأحاديث القادمة. النوع الثالث من الشروط في النكاح قالوا الشروط التي تخالف مقتضى العقد، أي أثره وما ترتب عليه، فإن الشرط يفسد والعقد صحيح. قالوا وفي معناها الشروط بالأمر المحرم، كأن تشترط المرأة أمرا محرما كالخمر، أو تشترط التبرج والسفور، أو أن تشترط المرأة على زوجها أن يطلق زوجتها الأولى، فنقول إن هذه الشروط محرمة فتكون باطلة والعقد صحيح، والعقد صحيح. طيب إذن عرفنا هذه الشروط. المسألة الأخيرة في قضية الشروط، الشروط قد تكون منصوص عليها في العقد، وقد تكون سابقة للعقد بشيء يسير ليس لازما في وقت الإجابة والقبول، وقد تصح أن تكون عرفية. فالشروط العرفية التي توجد في بعض البلدان عرفا، مثل تأثيث البيت ومثل شيء معين، هذه شروط عرفية فتكون لازمة. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته وليس بينهما الصداق. نعم، هذا حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، وسمي الشغار شغارا قيل من شغار الكلب، يقال شغر الكلب إذا رفع رجله ليبول، فكأن ولي المرأة رفع يده عن موليته كما رفع الكلب رجله ليبول. وقيل إنه سمي شغارا من باب الخلو، فكأن عقد النكاح قد خلى عن مهر، وسنتكلم في معنى الشغار بعد قليل. وقبل أن نتكلم عن معنى الشغار والعلة فيه، يجب أن نعلم أن أهل العلم قد أجمعوا على تحريم نكاح الشغار، أجمعوا إجماع أن نكاح الشغار محرم، لحديث ابن عمر هنا ولما جاء في حديث عمران وغيره لا شغار في الإسلام، وإنما اختلفوا في العلة في تحريمه، واختلفوا أيضا في صحة النكاح، هل الشرط هذا الذي فيه سنذكره بعد قليل هل هو من النوع الثاني أم من النوع الثالث. وجماهير أهل العلم قاطبة على أنه من النوع الثاني، فكل نكاح يسمى شغارا فإنه نكاح باطل. شوف، نكاح باطل، فإن لم يسمى شغارا وإن وجد بعض أوصافه فإنه يكون صحيحا. واختار بعض أهل العلم، هو النووي في كتاب رؤوس المسائل، وهو كتاب صغير طبع يعني قبل فترة قريبة، وهي رواية ذكرها صاحب بعض شراح الهداية في مذهب أحمد، أن النكاح يكون صحيحا والشرط باطل. من أصعب المسائل في قضية الشغار ما معنى الشغار. جاء تفسير الشغار هنا قال: والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته وليس بينهما صداق. هذا التفسير ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم بلا إشكال، ولذلك يقول الإمام الشافعي: لا أدري أهو من مالك أم من نافع أم من ابن عمر أم من النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لا أدري. والقاعدة أن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال، فالشافعي وقد أدرك مالكا لم يعلم أهو هذا التفسير من مالك أم من غيره، لكن ثبت في البخاري من حديث عبيد الله عن نافع أن هذا التفسير من قول نافع، وجاء في المسند أن هذا التفسير من قول ابن عمر، ولكن أغلب المحدثين يميلون إلى أنه من قول نافع رضي الله عنه. طيب انظر، هذه الصورة شبه متفق عليها أنها صورة شغار، وهي أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق. هذا العقد محرم لثلاثة أوصاف فيه، شوف ركز معي لثلاثة أوصاف فيه، يحتاج إلى بعض التركيز. الوصف الأول أنهم زوجوا مولياتهم، سواء كن بناتا أو غير البنات كالأخوات، أن هذين الرجلين زوجوا مولياتهم مع نفي المهر. شف، نفي المهر، لا مهر بينهم، لا مهر بينهم، هذا الوصف الأول، نفي المهر، ومن مقاصد الشريعة المهر، بل هو مقصود. انتهينا العلة الأولى. العلة الثانية أنه زوج الأول الثاني ابنته من باب التعليق، من باب التعليق، يعني لا أزوجك إلا أن تزوجني، فهو نكاح معلق. وذكرت لكم قبل قليل أن من الشروط التي تبطل عقد النكاح ماذا؟ تعليقه، تعليق العقد، فهو نكاح معلق ابتداء، شرط واقف. الشروط نوعان: شرط واقف وشرط فاسخ. الشرط الواقف تعليق النكاح، الشرط الفاسخ هو نكاح المتعة. الوصف الثالث عدم رضا المرأة، فالمرأة تكون مجبرة في هذا النكاح. طيب نأخذها وصفا وصفا ثم نتكلم على سبيل النهاية. قلنا الوصف الأول ماذا؟ خلو العقد من المهر. أيضا الفقهاء اختلفوا كيف يكون خلو العقد، عقد النكاح الشغار من المهر. فقال الشافعي قال لا بد أن ينص على أن بضع هذه المرأة عوض لبضع تلك، وهذا البضع لا يصح أن يكون مهرا، فلذلك حرم. والأقرب ملخص الكلام لأجل الآن وقت ما بقي إلا دقيقتان على الأذان، الأقرب أن نقول إن المنهي عنه، شوف كيف، إن المنهي عنه صورتان. الصورة الأولى النفي الكلي للمهر، أن يقول لا مهر بيننا، شوف لا مهر أي مجانا، ولا يجوز في الشرع باتفاق الفقهاء، شوف باتفاق الفقهاء أن ينفى المهر لا يجوز، لكن إن نفي المهر فمن أهل العلم هو مشهور المذهب يقول إن العقد صحيح ولها مهر المثل، ومن أهل العلم هو اختيار الشيخ تقي الدين من يقول إن العقد باطل، لأن المهر من حقيقة العقد، فالذي يفرق بين الزنا وبين العقد النكاح المشروع المهر، فلا بد من المهر. الصورة الثانية في نفي المهر قالوا أن ينص على أن هذا المهر هو البضع، بضع الأخرى، فنقول إن هذا البضع غير مملوك، غير مملوك، فهو فاسد، فكأنه قد نفي المهر. إذا تكلمنا عن الصورة الأولى على سبيل الاختصار. العلة الثانية قلنا تعليق عقد النكاح، وجماهير أهل العلم على أن تعليق عقد النكاح مبطل له، فإن العقود نوعان، عقود يجوز فيها التعليق، وعقود لا يصح فيها التعليق. التي يصح فيها التعليق مثل الجعالة، أصلا الجعالة كلها مبنية على التعليق، من أتى بآبقي من وجد الضالة لي أعطيته كذا، شوف إذا أعطيتك، فهي متعلقة فيها تعليق. وهناك عقود لا يصح فيها التعليق، منها قالوا عقد النكاح، فلا يصح لشخص أن يقول زوجتك إذا فعلت كذا أو إن جاء فلان، وهذا قول طبعا جماهير العلم، طبعا الشيخ تقي الدين أيضا استثنى في هذه المسألة، وهذا يدل على أن هذا الشرط يكون مفسدا للعقد. وقلت لكم قبل قليل أن الصور الأربعة التي تكون مفسدة للعقد الشروط المبطلة له، منها تعليقه النكاح إذا كان معلقا غير بات فإنه يكون فاسد. الوصف الثالث عدم رضا المرأة، وباتفاق أهل العلم أنه لا يصح نكاح المرأة إلا برضاها، ولذلك لما جاءت المرأة للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أبي قد زوجني بدون رضاي رد نكاحها إليها، قال لك الخيار، فلا بد لصحة عقد النكاح من رضا المرأة. إذن استفدنا من تحريم الشغار ثلاث شروط: أن لا يكون معلقا، يجب وجود المهر فيه، لا بد من رضا المرأة. قبل قضية رضا المرأة هناك مسألة صغيرة تتعلق بها لكي نأخذ الحكم في كامل. لا يسقط رضا المرأة إلا في حالة واحدة، وهي التي تسمى بولاية الإجبار، وولاية الإجبار إنما تكون للأب فقط، لا تكون للأخ ولا لغيره. والمراد بولاية الإجبار أن يزوج الأب ابنته من غير علمها، يعني من غير أن تدري، لكن إذا تزوجت لها الحق الخيار، أصبح لها حق الخيار بعد ذلك. وهذه عند جميع أهل العلم لكن اختلفوا في نطاقها، والصحيح أنها خاصة بالبنت دون البلوغ. وهذه يعني تثيرنا المسألة دائما تثار، هل يجوز الشرع أن يزوج الرجل موليته قبل أن تبلغ أم لا يجوز؟ نقول نعم يجوز، ولكن لا يجوز لغير الأب أن يزوجها، فقط أبوها، فقط الأب هو الذي يزوجها. انتبه معي، أول شيء لا يجوز أن يزوج الصبية إلا أبوها، أخوها، عمها، جدها في خلاف قوي جدا، لا يجوز له أن يزوجها، فقط أبوها. الأمر الثاني أنه لا يجوز له أن يأخذها زوجها إلا بعدما تكون قادرة على الوطن. الأمر الثالث أيضا أنها إذا بلغت أصبح لها الخيار، مثل المرأة التي جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أبي قد زوجني من ابن أخيه ليرفع بي خسيسته، فرد النبي صلى الله عليه وسلم إليها نكاحها، فقالت أما وقد أصبح الأمر لي فإني أمضي ما أجازه أبي، ولكني أردت أن يعلم النساء أن لهن من أمرهن خيارة. إذن زواج الصغيرة يجوز بثلاث أوصاف: أن لا يزوجها إلا أبوها، الأمر الثاني أنها يعني لا يمكن زوجها منها إلا بعد بلوغها وقدرتها على الوطء، الأمر الثالث أنها إذا أصبحت ذا رأي وبلغت تصبح يعني العقد النكاح صحيح فترث خلال هذه المدة ويجب نفقة لها، فإذا بلغت أصبح لها الخيار فتختار. هذه ولاية الإجبار، ما عدا ذلك فلا ولاية إجبار فيها. إذن عرفنا قبل قليل أن الشغار يحتمل ثلاث علل، واختلف أهل العلم ما هي العلة التي تكون مناسبة. ومشهور المذهب أن المحرم من الشغار إنما هو عدم تسمية المهر. وعلى ذلك فيقولون إذا سمي للمرأة مهر، لكلا المرأتين مهر، سمي لكلا المرأتين مهر وكانت راضيتين بعقد النكاح صح عقد النكاح ولو كان المهر قليلا. واختار صاحب المنتهى الشيخ تقي الدين بن النجار الفتوحي أنه لا بد أن يكون المهر مهرا حقيقيا، فالقليل لا يكفي لكي لا يكون صوريا، فلا بد أن يكون المهر حقيقيا. واعترض الشيخ تقي الدين كما نقل الشيخ منصور البهوتي في حواشي الإقناع على هذا من أربعة أوجه. والأقرب كما قرر الشيخ أن المنهي عنه في نكاح الشغار ليس لعلة خلوه، وإنما لأجل نفي المهر، لأجل نفي المهر. وقد سبق معنا أن عقد النكاح إذا نفي فيه المهر قيل لا مهر بيننا فإن عقد النكاح يكون باطلا، فلا بد أن يسمى فيه المهر، ولا بد أن يكون فيه شغار، ولا بد أن يكون فيه ولي، ولا بد أن يكون فيه إشهار. وهنا لا بد أن ننتبه للفرق بين نفي المهر وبين التفويض في المهر. التفويض أن يسكت، ما يقولون فيه ولا ما فيه، سكت، زوجتك قبلت وسكت، وهذه بالإجماع للآية أن لها مهر مثلها. المقصود عندما ينفى المهر لا مهر بيننا، أو يسمى مهر ملغي كأن يكون بضع هذه بضعا لتلك، أو يقال إن المهر محرم كأن يقال خنزير أو خمر أو نحو ذلك. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية. نعم، هذا حديث علي رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية. نكاح المتعة سيأتي بعد قليل شان نتكلم عن معناه وفقه وما يتعلق فيه من السائل. الحمر الأهلية هي جمع حمار، والمراد بالحمر الأهلية الحمر المعروفة، الحمير المعروفة التي يعني يركبها الناس ويحملون عليهم متاعها. وكان تحريم الحمر الأهلية يوم خيبر، فإنه في البخاري من حديث جابر وغيرها النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يوم خيبر أوقد الناس على لحوم الحمر الأهلية القدور، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقتها وكسر الآنية فيها، فقالوا أنا أغسلها، فأذن لهم بغسلها. فدل ذلك على أن تحريم لحوم الحمر الأهلية كان يوم خيبر. وأما تحريم نكاح المتعة فقد جاء في هذا الحديث أنه كان يوم خيبر، وجاء في حديث أيضا في الصحيح أن تحريمه كان يوم الفتح، وجاء أنه كان في تبوك وغير ذلك، لكن أصح ما ورد أنه في يوم خيبر وأنه في يوم الفتح. واختلف أهل العلم في توجيه ذلك، فذهب الإمام الشافعي إلى أنه حرمت ثم أبيحت ثم حرمت مرة أخرى، كانت مباحة ثم حرمت يوم خيبر ثم أبيحت بعد ذلك ثم حرمت يوم الفتح. وذلك يقول الشافعي: لا أعلم شيئا حرم ثم أبيح مرتين إلا المتعة. والأقرب كما اختار جمع من أهل العلم أن التحريم إنما كان يوم الفتح فقط، لأن النص على التحريم أنه كان يوم الفتح ويوم خيبر جاء من حديث علي رضي الله عنه، ولا يمكن أن ينص على المعنيين في الوقتين إلا وقد يقول حرم ثم أبيح، لكن لم يقل ذلك، فمرة قال يوم خيبر ومرة قال يوم الفتح. والأصح أنه حرم يوم الفتح فقط، وإنما أخطأ بعض الرواة عندما نقل إليهم أو نقل لهم علي رضي الله عنه تحريم الحمر الأهلية وتحريم المتعة، فظنوا أن تحريمهما معا كان يوم خيبر، وإنما حرم يوم خيبر فقط لحوم الحمر الأهلية. وأما المتعة فإن تحريمها من باب جمع الأحاديث حرمت يوم فتح مكة، وأما قبل ذلك فإنها كانت حلالا. ومن حكمة الله عز وجل أن تحريم نكاح المتعة ما ورد عن أحد من الصحابة كما ورد عن علي رضي الله عنه، حتى إنه روي عنه من نحو 12 طريقا أن علي رضي الله عنه نص أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حرم نكاح المتعة، وبذلك يبطل كذب من نسب إلى علي وآل بيته حل نكاح المتعة، فإنه ما روي عن أحد من الصحابة تحريم كما روي عن علي رضي الله عنه، ولذلك يعني هؤلاء أخطأوا وكذبوا على علي رضي الله عنه ولا شك. نكاح المتعة ما المراد به؟ قالوا: هو النكاح الذي يكون مؤقتا. وتأقيت نكاح المتعة وصوره متعددة، فأعظم صوره وأشدها ما نص على لفظة المتعة فيه بأن يقول: تزوجت فلانة متعة، وينص على الزمن. ثم يليه أن ينص على الزمن دون لفظة المتعة ويسمى نكاح متعة أيضا، ويسمى متعة أيضا. وهذا الذي يسميه الفقهاء النكاح المؤقت، فيقول تزوجت فلانة شهرا ولم يقل فيه متعة. وجماهير أهل العلم على أن النكاح باطل، باطل غير صحيح، فإن جاء منه ولد فالولد ولد زنا لا ينسب لأبيه مطلقا، لا ينسب لأبيه. ولد المتعة وولد التحليل وولد الشغار، كل أي نكاح باطل يكون الولد ولد زنا لا ينسب لأبيه، ينسب لأمه، ولد زنا. وقد يقام الحد على من عمل هذا النكاح، إلا زفر من أصحاب أبي حنيفة فإنه قال إن النكاح المؤقت يبطل الشرط ويصح العقد، فرأى أن هذا الشرط مخالف لمقتضى العقد لا لحقيقته. ولكن جماهير أهل العلم خلافا لزفر، زفر قوله خطأ ولا شك، مع أنه يقول العقد حرام لكنه يقول إن العقد صحيح لكن باطل الشرط. الصورة الثالثة من صور نكاح المتعة، قالوا أن ينص في العقد على شرط، يعني ما يقال إلى كذا شهر، وإنما يقال في عقد النكاح أنت تزوجتك إلى أن يأتي فلان، فيقولون كل شرط في العقد يكون فاسخا له فإنه يكون متعة. يقول تزوجتك إلى أن أسافر من البلد، ما قال شهرا، ما سكت عن المدة، لكن جعل له شرطا فاسخا، شرط الواقف تكلمنا عنه، هذا يسمى الشرط الفاسخ. كل شرط فاسخ لعقد النكاح فإنه يكون متعة، شرط الفاسخ ليس الخيار، المصلحة لا تتزوج عليه فيصبح لها خيار، لا، إذا جاء فلان، إذا سافرت، إذا رجعت، فهذا يسمى متعة فيكون حراما. الأمر الرابع، قالوا كل شيء معروف عرف بين الزوج والزوجة وإن لم ينص عليه، ولذلك قعد الفقهاء قاعدة أن المعروف عرفا كالمشروط شرطا. ولذلك مما لا شك فيه ولا ريب أن ما يفعل بعض الناس من الزواج بنية الطلاق وفي عزمه وعزمها وعلمه وعلمها أن الطلاق أن النكاح لن يطول، أن فيه شبه عظيم بنكاح المتعة. لكن أن يكون في نفسه احتمال الوجود والعدم هذه مسألة أخرى، الاستمرار والعدم هذه مسألة أخرى، لكن هو وهي يعلمان أن النكاح مؤقت بأسبوع أو أسبوعين فلا شك أنه شبيه بنكاح المتعة، ولولا الشبهة في ظاهر العقد لقيل بأنه تترتب عليه أحكام نكاح المتعة. صلى الله عليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، كيف إذنها؟ قال: أن تسكت. نعم، هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم، الأيم والمراد بالأيم الثيب التي سبق لها أن تزوجت، حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قيل: يا رسول الله، كيف إذنها؟ قال: أن تسكت. هذا الحديث شرط على وجوب رضا الزوجة في عقد النكاح، وهذا باتفاق أهل العلم، وما استثني منه إلا ما يسمى بولاية الإجبار، وتكلمت عنها قبل قليل، والمفروض أني أتكلم عنها هنا. فولاية الإجبار هي المستثنات فقط من هذا الأمر، وذكرت لكم أن مشهور المذهب أن ولاية الإجبار للأبي على بنته البكر، والصحيح القول الثاني أنها للأب على ابنته الصغيرة دون البلوغ، وهي الرواية الثانية في المذهب. علامة الرضا بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة، فقال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، أي يقال لها سينكحك فلان فأجيبي، تستأمر بأن ترد، ردي نعم أو لا. فالثيب لا بد أن تتكلم، تقول قبلت أو رضيت أو نعم أو لا أو نحو ذلك من الكلام، فلا بد أن تتكلم كلاما صريحا. والبكر لما خصت بذلك، لأن البكر لمعرفتها بالرجال تكون أن باب الحياء أو حياؤها في هذا الجانب أقل من البكر، فلذلك خص الاستئمار بالثيب دون البكر. قال: ولا تنكح البكر حتى تستأذن. جاء في بعض الروايات: وإذنها صماتها، وجاء من حيث عائشة أنها كانت تستأذن البكر من نسائها فإذا ضربت الخباء، فمعناها أنه كان إذنا لها. ولذلك يقول الفقهاء: إذا قال ولي البكر لها قد جاءك فلان لا بد له أن يسميه، يقول الفقهاء ما يكفي أن يقول جاءك رجل، لا بد أن يسميه جاءك فلان، يقولون فإن سكتت فإن سكوتها إذن منها، أو وجدت منها قرينة على الإذن كضرب الخباء كما جاء في حديث عائشة. ضرب الخباء هذه علامة عندهم في ذلك المجتمع أن ضرب الخباء معناه الموافقة لكي لا تتكلم، أو بكاؤها، يقولون فإن بكاء البكر علامة على إذنها بخلاف بكائها مع صراخها. فإن الشافعية وبعض المالكية يقولون إذا بكت مع الصراخ فمعناه عدم الإذن وعدم الرضا، ولكن مشهور المذهب أن البكاء يعني علامة إذن مطلقة. لأن البكر في الغالب تريد أن تتمنع، وطبيعة البكر عدم إذنها. وهذا تدلنا على مسألة: من كان وليا على بكر فيلزمه أن لا يطاوعها دائما، فإن غلبة الحياء في البنت يمنعها من أن تقبل الأزواج، فيجب عليه أن يزيد هذا الحياء فيها، وأن يعلم أن الشرع عندما قال إن البكرة تستأذن لا تستأمر يدل على مراعاة جانب الحياء فيها وعدم قبول كل كلمة تقولها، فقد تكون حياؤها وقد يكون خوفها من الزواج يمنعها من أن تقبل صراحة. نعم، أنا ودي أنهي الباب. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: كنت عند رفاعة القرظي فطلقني فبت طلاقي، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، وإنما معه مثل هدبة الثوب فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. قالت: وأبو بكر عنده وخالد بن سعيد بالباب ينتظر أن يؤذن له، فنادى: يا أبا بكر، ألا تسمع إلى هذه ما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم، هذا حديث عائشة رضي الله عنها أن امرأة رفاعة القرظي رضي الله عنها جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم. رفاعة القرظي وزوجته وعبد الرحمن بن الزبير كلهم من بني قريظة، وهي قبيلة يهودية أسلمت، أو أسلموا هؤلاء منهم، فكانوا مسلمين، فيعني حسن إسلامهم رضي الله عن الجميع. جاءت امرأة رفاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: كنت عند رفاعة القرظي، أي كنت زوجة له، فطلقني فبت طلاقي. بت الطلاق، الطلاق البائن، أي بالطلاق الثلاث، الطلاق الثلاث. فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، وعبد الرحمن بن الزبير بالفتح وليس بالضم، ومن الاتفاق أن أباه الزبير هذا قتله الزبير بن العوام، فأباه قتله الزبير بالفتح، قتله بالضم الزبير، فهذه من باب الربط دائما. فقال: فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير القرظي أيضا، وإنما معه مثل هدبة الثوب، أي أشارت بطرف ثوبها هكذا، قالت مثل هدبة الثوب، كناية على أنه يعني لم يكن قادرا على الوطء، وهذا من باب الكنايات، من باب الكنايات. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم لما فعلت ولما قالت، وتبسمه صلوات الله وسلامه عليه لكمال حيائه، فإن من كمال حيائه صلوات الله وسلامه عليه أنه كان لا يأتي بمستقبح الأقوال كما سيأتي معنا. وقال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، لا ترجعي إليه، حتى تذوقي عسيلته، أي تذوقي عسيلة الزوج الثاني، ويذوق عسيلتك. وهذا كناية من النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الوطء، الوطء الصريح. وقد كان النبي صلوات الله وسلامه عليه من أكرم الناس خلقا، فلم يكن صلوات الله وسلامه عليه يكون صريحا في الألفاظ التي تستقبح، ولذلك ألف الجرجاني كتابا في الكنايات، وذكر فيه بابا عن كنايات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه لم يكن يصرح بما يستقبح، لا من وطء وجماع ولا غير ذلك من الأمور، وإنما يذكر الكلام الذي كان معروفا، ويضرب مضرب المثل، مثل: وعظوه بهني أبيه ولا تكنوا، لأنه مضرب مثل. وأما عدا ذلك فلم يكن صلوات الله وسلامه عليه يصرح، وهذا يدلنا على أن الشخص يكون حيا في كلامه، يكون حيا في لفظه وفيما يستمع. ولذلك فإن خالد بن سعيد وأبو بكر رضي الله عنهما استغرب كلامها عند النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام، فقالت يعني عائشة وأبو بكر عنده الصديق رضي الله عنه وخالد بن سعيد بن العاص بالباب ينتظر أن يؤذن له، فنادى خالد بن سعيد وهو خارج: يا أبا بكر، ألا تسمع ما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهذا من أدبهم صلوات الله رضي الله عنهم مع النبي صلوات الله وسلامه عليه. في هذا الحديث من الفقه مسألة مهمة، أن المرأة إذا طلقت طلاقا باتا، أي بالثلاث، ويكون الطلاق بالثلاث بحالات، إما أن يكون في مجلس واحد أو في عقد واحد أو في أكثر من عقد، أو في مجلس واحد أو أكثر من مجلس، أو في لفظ واحد أو أكثر من لفظ، هذه الثلاثة أمور إذا عرفتها عرفت الخلاف في هذا الباب. أن المرأة إذا طلقت طلاق ثلاث فلا يجوز لها أن تتزوج زوجها الذي بت طلاقها البينونة الكبرى إلا أن تنكح زوجا آخر زواج رغبة، لابد أن يكون زواج رغبة، وأن يكون فيه وطء، وأن يكون فيه وطء لابد. فإن لم يكن الزواج زواج رغبة أو كان الزواج لا وطء فيه فإنها لا تحل لزوجها الأول، لا تحل. مثال أن لا يكون فيه وطء مثل ما حدث هنا مع زوجة رفاعة مع عبد الرحمن بن الزبير، فإن لم يكن هناك وطء فذلك لا تحل لزوجها الأول. ومثل النكاح الذي لا يكون برغبة هو الذي يسمى بنكاح المحلل، وقد جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم سماه بالتيس المستعار. فنكاح المحلل حرام وهو باطل، وجوده وعدمه سواء. فإذا أراد تزوج رجل امرأة بنية تحليلها لزوجها فإنها لا تحل الأول، وفي نفس الوقت يحرم عليه وطؤها، يحرم عليه وطؤها، لأن النكاح نية تحليل. والعبرة بالتحليل، نية التحليل، إنما هو بالزوج. فلو أن المرأة تزوجت زوجا ليحلل لها زوجها الأول فنقول إن هذا النكاح ليس نكاح تحليل. وكذا لو كان ولي المرأة قاصدا للتحليل، وإنما العبرة بالزوج، سواء أخذ عوضا أو لم يأخذ عوض، إن كان الزوج ناويا التحليل فالنكاح باطل، لا عبرة بنكاحه، فلا يكون محللا لزوجته. في وقت؟ طيب، في مسائل تعلق بهذا الحديث نجعلها إن شاء الله في الدرس القادم. صلى الله عليه وسلم جميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.